بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في الجامع الصحيح: باب الصلاة في كسوف الشمس. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المصنف الإمام البخاري رحمه الله من ما يتعلق بالاستسقاء، أتى بما يتعلق بصلاة الكسوف. والكسوف يقال الكسوف ويقال الخسوف، ويأتي إطلاق الكسوف على الكسوف والخسوف على الشمس على الشمس، وكذلك يأتي على القمر، يعني كل منهما يطلق على هذا، إلا أن الغالب إطلاق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أبواب في هذه الصلاة التي هي صلاة الكسوف، وهي من الأمور المستحبة أو من السنن المؤكدة التي تأتي عند سببها، وهو وجود الكسوف لكل من الشمس والقمر، فإنه يفزع إلى الصلاة. وقد جاءت بعض الأحاديث مطلقة فيها ذكر الصلاة وليس فيها ذكر التفصيل، لكن جاءت بعض الروايات مفصلة ومبينة لكيفيتها، وأنها تختلف عن الصلوات الأخرى لما فيها من زيادة الركوعين في الركعة الواحدة، وهي توافق الصلوات الأخرى فيما عدا ذلك، إلا أنها تطال فيها القراءة ويطال فيها الركوع والسجود والجلوس. يقول البخاري رحمه الله، أورد البخاري حديث أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، يعني فيها أنه كان فزعا أو من الفزع يجر رداءه. والمقصود بجر الرداء أنه حصل له من غير قصد، لأن جر الثياب لا يجوز، قد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما قام فزعا يعني صار يعني يحصل منه جر الإزار، لأنه قد نزل وقد كان ذهب يعني فزعا مسرعا ليقوم بهذه الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه حديث كثيرة تدل على أن الإسبال لا يجوز، وأن جر الإزار يعني لا يجوز. جاءت الأحاديث الكثيرة يعني في النهي عن الإسبال، وجاء في بعضها أن الجر إذا كان للخيلاء، ولكنه جاء أحاديث مطلقة تدل على أن الجر غير سائغ، سواء كان لقصد الخيلاء أو لغيرها، ولكنه إذا كان لغير قصد الخيلاء فبعض الشر أهون بعض، بعض الشر أهون من بعض. ولهذا جاء في بعض الأحاديث المسبل والمنان، المسبل مطلقة، وقال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فلم يعني يكن الأمر مقيدا بالخيلاء. ولهذا عندما يأتي الإنسان عليه ثياب يعني نازلة، لا يقال: هل أنت تريد الخيلاء أو ما تريد؟ فإن كنت تريد الخيلاء فلا يجوز، وإن كنت تريد لا تريد جائز. لم يأتي شيء من ذلك، بل جاءت يعني أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة بالخيلاء، ولا شك أن ما كان فيه الخيلاء أعظم وأشد، وهذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل من الفزع، يعني حصل من الفزع لأنه خرج مسرعا، فكان إزاره يعني قد يعني يجر رداءه، يعني فكأنه كان مسترخيا فجره. لا يقال أن جر الرداء والإزار أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث، وإنما العمل بما جاء في الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني والمنع يعني يكون للخيلاء ولكون الإنسان يعني يقصد وإن لم يرد الخيلاء، وإن حصل منه بدون إرادة وبدون قصد فإنه معذور، ولكن عليه أن يزيل ذلك إذا تنبه أو إذا نبه. فأخرج جر إزاره وجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. ثم أنهم دخل المسجد ودخلوا معه وصلى بهم ركعتين حتى انجلت الشمس، حتى انجلت الشمس، خرجوا وقد انجلت الشمس، يعني ذهب كسوفها وعادت على حالتها التي هي عليها. نعم. وهنا ذكرت الصلاة ولكنها لم تفصل، وإنما فصلت وجاء بيانها وتفسيرها في بعض الأحاديث. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. فقوله ينكسفان مضاف للشمس والقمر، هذا فيه أن الكسوف يضاف إلى القمر كما يضاف إلى الشمس بقوله ينكسفان، لأنه يراد به الشمس والقمر، فعلى هذا أطلق الكسوف على الشمس وعلى القمر، أطلق الكسوف على الشمس والقمر. وجاء في بعض الأحاديث إضافة الكسوف إلى الشمس وسيأتي، وأما الكسوف بالنسبة للقمر جاء في القرآن. نعم. فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فإذا رأيتموهما أي الكسوف الذي يحصل للشمس أو للقمر، يحصل للشمس أو القمر، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، يعني معنى أنهم يفزعون إلى الصلاة ويصلون الصلاة المشروعة ويدعون الله عز وجل يعني ويذكرونه حتى ينكشف ما بهم، يعني معناها أنهم يصلون ويدعون، فإن خرج فإن يعني حصل التجلي والكسوف لا يزال فإنها لا تعاد الصلاة، ولكنه يستمر في الذكر والدعاء والاستغفار. قال: حدثنا عمرو بن معون. نعم. عن خالد بن عبد الله الطحان. نعم. عن يونس. يونس. عن الحسن. يونس بن عبيد. نعم. عن الحسن بن أبي الحسن. عن أبي بكرة. نعم. قال حافظ: وإسناده بصريون. نعم. قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. ثم ذكر حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد. وهنا يعني ذكر في هذا الحديث والذي قبله أنهما لا ينكسفان لموت أحد، وذلك أنه كان عندهم في الجاهلية أنهم يزعمون ويقولون إن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم، إذا مات عظيم حصل الكسوف، ولما كان هذا الكسوف للشمس حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، فيعني الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن ما تزعمه الجاهلية وما تعتقد الجاهلية من حصول أن ذلك عند موت عظيم، بين في هذا الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينخسفان لموت أحد، وجاء في بعض الروايات التي ستأتي ولا لحياته، يعني كما أنها يعني لا يعني لا ينكسفان للفقد فكذلك لا ينكسفان للإيجاد، كما أنهما لا ينكسفان للفقد يعني الذي هو الموت فكذلك لا ينكسفان للإيجاد. فبين أن هذا الذي يعتقدونه فيما يتعلق بالموت أنه غير صحيح وأن ذلك لا يكون، وكذلك مثله أنها لا أنه لا يحصل الكسوف للولادة والوجود والوجود في الحياة فلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما سيأتي في الحديث الذي في حديث ستأتي فيها الجمع بين ذكر الموت والحياة. قال حدثنا شهاب بن عباد عن إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن خالد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. وقيس بن أبي حازم هذا يعني من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو روى عن كبار الصحابة، بل قيل إنه لم يتفق لأحد أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا هو، العشر المبشرين بالجنة لم يتفق لأحد أنه روى عنهم جميعا إلا هذا الرجل الذي هو قيس بن أبي حازم. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا، يعني ففيه ذكر الصلاة بدون تفصيل وبدون بيان، وفيه ذكر ما تقدم في الحديث السابقة من بيان أنهما لا ينكسفان للموت، وهنا فيه أنهما لا ينكسفان أيضا للحياة، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمر ابن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم نعم عن أبيه نعم محمد قاسم بن القاسم محمد عن ابن عمر نعم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي فيه أن الشمس انكسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم مات إبراهيم، فقالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، وعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني هذه المناسبة التي قال فيها لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته لأنه حصل ذلك في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه آيات الله تعالى هو الذي يجعلها نيرة فلا يحصل لها كسوف ويجعل الكسوف يطرأ عليها، وأن ذلك لا علاقة له بالحياة والموت، لا علاقة له بحياة والموت، وإنما هم آيتان من آيات الله يتصرف فيهما كيف يشاء، فيبقي النور فيهما حيث شاء، وإذا شاء أن يغيره وأن يحصل السواد لكل منهما بدل الإضاءة والإشراق فذلك إلى الله عز وجل، ولكنه لا علاقة له بالحياة والموت التي كانوا يعتقدونها في الجاهلية. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي عن هاشم بن القاسم نعم عن شيبان أبي معاوية نعم بن عبد الرحمن عن زياد بن علاقة. نعم. عن المغيرة بن شعبة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم فصلوا، الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب الصارف، لأن ما أحد قال بالوجوب إلا يعني يمكن واحد أو كذا أو اثنين، ما يعني والباقين كلهم على أنهم فهموا أنه ليس بواجب. أحسن الله لك. هل تشترط الجماعة لصلاة الكسوف والخسوف؟ فإذا رأى المسلم ذلك وهو فرد هل يصلي لوحده أو لابد أن يجتمع مع الناس؟ الجماعة لا شك أنها مشروعة لها، ولهذا ينادى لها بالصلاة الجامعة وأن الناس يجتمعون، وأما كون يعني أنه يصلى فرادة لا أدري. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان كيفية صلاة الكسوف. باب الصدقة باب الصدقة في الكسوف. باب الصدقة في الكسوف يعني أنه يشرع عند الكسوف الصدقة، لأن الصدقة من أسباب دفع البلاء، ويعني وهذا مما فيه التخويف من الله عز وجل، فالصدقة يعني بهذه المناسبة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ذكر الخسوف مضافة إلى الشمس، قال خسفت الشمس، يعني الحديث اللي راحت فيها الكسوف مضافة إلى الشمس، وهذا الحديث فيه ذكر الخسوف مضافة إلى الشمس، قال خسفت الشمس. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام. فصلى بالناس يعني هذا فيه بيان يعني كيفية صلاة الكسوف، قال فصلى بالناس فقام فأطال القيام، يعني بعدما كبر يعني أطال القيام يقرأ قراءة طويلة، ثم إنه ركع يعني وأطال الركوع، قال ركع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع. نعم. ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام، يعني أنه يقرأ بعد هذا الركوع، بعد هذا الركوع الأول يقرأ ويطيل القراءة ولكنها دون الأول، ثم ذلك يركع الذي هو يعني بعد القراءتين، وهو الركوع الثاني الذي يكون بعده الرفع من الركوع، ثم السجود، ويعني الاتيان بالسجدتين ويطيل في السجود فيهما، وكذلك يطيل في القيام بين السجدتين، وكذلك بعد الركوع، كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الصلاة امتازت بالركوعين وبالإطالة، الإطالة يعني في في في في في في في أفعال الصلاة، الإطالة في أفعال الصلاة. ثم قال إيش؟ ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل، يعني سجد السجدتين، لأن الصلاة كل صلاة فيها سجدتان، ولا يأتي أتى بسجدة واحدة إلا في التلاوة وفي الوتر، يعني هذا ركعة يعني سجدة واحدة، ما في سجدة أبدا في جميع الصلاة، ليس في سجدة التلاوة وسجدة الشكر، سجود التلاوة وسجود الشكر هذان هما الذي يأتى بسجدة واحدة، وأما بقية الصلوات كلها ما فيها إلا سجدتين، وأما صلاة الخسوف أو الكسوف ففيها زيادة ركوعين، فيها زيادة ركوعين. نعم. ثم انصرف وقد انجلت الشمس. ثم انصرف يعني من الصلاة، يعني فرغ منها وقد انجلت الشمس، يعني عادت إلى إشراقها وإضاءتها وذهب الكسوف الذي حصل لها. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وفي هذا يعني ثم خطب الناس، وهذا يدل على أن صلاة الكسوف أنه يخطب بعدها ويكون فيه التذكير ويعني والعظة والتخويف من الله عز وجل، ويعني ذكر يعني وينبغي أن يذكر فيها ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مما يعني أخبر به وبينه في أن الشمس لا تنكسر لموت أحد ولا لحياته، وكذلك ما فيه تخويف وترهيب. نعم. مش قال حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. نعم. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، يعني ففيه ذكر الصدقة يعني بهذه المناسبة، وفيها أيضا الذكر وفيها الذكر لأن قال فادعوا وكبروا. نعم. نعم. فادعوا وكبروا فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. نعم. وصلوا وتصدقوا. نعم. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يعني ثم ذكر أنه لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله إيش؟ لا، ما من أحد. نعم. أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. معلوم أن الغيرة يعني من الرجال مطلوبة على يعني في حق أهله وفي حق يعني في حق زوجه وحق أمته، وأنه لا يحصل منهم يعني هذه الفاحشة وهذه الجريمة العظيمة أنه لا يحصل. فكما أن أن أن أن, أن, أن هؤلاء يعني من الأصل فيهم الغيرة، الله عز وجل يعني لا أحد أغير منه، يعني حيث تؤتى محارمه وتنتهك حرماته، فالله عز وجل يعني متصف بهذه الصفة التي هي الغيرة، لكنها على وجه اللائق بكماله وجلاله وليست كالغيرة التي تكون للمخلوقين. نعم. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم مما أطلعه الله عز وجل عليه لقل ضحكهم وكثر يعني خوفهم وفزعهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في أحاديث أن الله أطلعه على أشياء لم يطلع عليها الأمة، وذلك لجزعهم وضعفهم، وأنهم يعني لا يقدرون أن يتحملوا مثل ما يتحمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب قبل ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب قبل ما أسمع. وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة الكسوف لما جاء يعني أنه كان يصلي كما سيأتي وعرض عليه الجنة وعرض عليه النار ومد يده ليأخذ عنقودا من الجنة وتقهر لما عرض عليه النار ورأى المعذبين فيها، فهو صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، وهم رأوا الجنة ولا رأوا النار، وهم وراءه وينظرون إليه ويرون يده ممدودة لكن ما رأوا النار الجنة اللي مدت إليها. فالله أطلع نبيه وأراه ما لم يرهم وأطلعه على ما لم يطلعهم عليه، ولهذا قال لو تعلمون ما أعلم، لأنه يعلم مثل هذه الأمور ويطلع، أطلعه الله على كثير من هذه الأشياء التي هي مهولة ومخيفة. فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، يعني لكثر يعني حزنهم وتأثرهم وبكائهم، ولقل يعني ولقل ضحكهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أبي عن مالك. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه. نعم. عن عائشة. نعم. يقول في عصرنا الحالي يعرف بأنه سوف يكون كسوف في اليوم المحدد والساعة المحددة، فهل مثل هذا التنبيه جائز؟ وكذلك ما يستعمله بعض الإخوة من رسائل الجوال. أولا يعني الكسوف قد يعلم بالحساب، لكنه لا يقال إنه دائما وأبدا يعني لا يخطئ وأنه يكون يعني أنه يحصل ذلك، لكنه يحصل بالحساب، وهذا معروف ومن قديم الزمان يعني كان معروفا وجاء في كتب المتقدمين. وإذا حصل يعني وذكر وأشير إلى هذا لا على أساس أن هذا أمر لا بد منه، وقد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل، وما في بس أن يقال أن أن أن يعني أن ذكر أو أن الحساب قالوا كذا وكذا، أقول لا بأس بذلك إذا ذكر ولا مانع منه، لكن لا يقطع به ولا يقال أنه ولا يهون من شأن التخويف، فإن ذلك وإن عرف بالحساب فلا يمنع التخويف ولا يمنع التأثر من الناس وكونهم يخافون الله عز وجل. ما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين، يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، في خطبة الكسوف ووقوع مثل هذا الحدث، هل في ارتباط يعني وجود المعاصي الذنوب الزنا؟ هو لا شك أن أن أن العقوبات هي أسبابها الذنوب، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولكن يعني كونها هذا لا أعرف الوجه يعني في كونها خاصة، ولكنها كلها تتعلق بالذنوب وتتعلق بالخوف، ويعني تتعلق بالخوف، لكن يعني وجهها تماما لا أدري، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. ثم ذكر النداء لصلاة الكسوف بصلاة جامعة، وذلك أن الكسوف من الأمور الخفية التي لا تعرف، وقد يعني وقد يعرف ذلك كما في يعني، لكن الغالب على الناس أنهم لا يعرفون إلا إذا نودوا، إذا قيل الصلاة جامعة يعني علموا بأن فيه كسوف، علموا بأن فيه كسوف، فيعني ينادى لها صلاة جامعة لأن هذا شيء طارئ، بخلاف العيد يعني لا يقال فيها الصلاة جامعة، ولا في الاستسقاء يقال الصلاة جامعة، وإنما في الاستسقاء يعين لهم يوم يخرجون فيه ويذهبون، وأما بالنسبة للعيد فإنه يعرف بثبوت الشهر ودخوله، يعني فعيد الفطر إذا دخل شوال وعيد الأضحى معروف أنه بثبوت الشهر الذي هو شهر ذي القعدة، فلا يحتاج إلى أن يقال فيها صلاة جامعة، وإنما يذهبون للصلاة بدون هذا النداء. وأما بالنسبة للكسوف فإنه شيء طارئ، الناس ما يتنبهون له، وقد لا الناس يبحثون عن ينظرون في الشمس، لكن إذا رؤية كسوف الشمس أو في القمر فإنه ينادى الصلاة جامعة حتى يحضروا ويجتمعوا. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ينادي عن عبد الله بن عمرو قال: لما كتفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، يعني نودي، ومعلوم أن هذا بأمره صلى الله عليه وسلم وبإرشاده وتوجيهه عليه الصلاة والسلام، إن الصلاة جامعة أو إن الصلاة جامعة، يعني أن الناس يجتمعون للصلاة، يجتمعون للصلاة التي ينادى لها وهي صلاة الكسوف. قال حدثنا إسحاق إسحاق هو بن منصور أو بن راوية. عن يحيى بن صالح. نعم. عن معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي. نعم. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. نعم. عن عبد الله بن عمرو. نعم. تنبيه على الطلاب. المطلوب من الإخوان الذين يعني يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم يكتب ورقة فيها اسمه وبلده وتوقيعه على هذه الورقة والتاريخ تاريخ اليوم. وينبغي أن يعلم أن بعض هذه الأشياء التي توزع منها ما هو حق لجميع الطلاب ومنها ما هو زكاة لا تصلح إلا لمن يستحق الزكاة. فالذي يرى أنه لا يستحق الزكاة يعني يكتب أنه لا يريد الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء قال: وحدثني أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعات مثل الصبح، قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. ثم ذكر الخطبة للجمعة للكسوف، يعني أن الكسوف يعني يشرع له خطبة وتكون بعد الصلاة، لأنه يفزع إلى الصلاة ويتابها، وإذا فرغ يؤتى بالخطبة حتى ولو حصل الإنجلة حصل تجلي، لأن التجلي يعني لا يمنع الخطبة، يعني لو حصل التجلي وفرغ الناس وقد حصل التجلي يعني معناه أنه توجد الخطبة، لأنه لا علاقة لها في حال الكسوف، بل تكون فيه فيما إذا خلص الناس من الصلاة قبل أن يتجلى، أو أنهم ما خلصوا منها إلا بعد التجلي فيخطب، سواء كان قبل التجلي أو بعده، لا يعني يتقيد يعني ذلك بتجلي أو غيره، وإنما الصلاة هي التي يفزع بها إلى الصلاة يفزع إليها وتصلى، وإن فرغ الناس من الصلاة ولم يتجلى لا يعيدون الصلاة ولا يكررونها، وإنما يستمرون في الذكر والدعاء حتى ينكشف ما بين. أورد فيه أشار فيه إلى حديث عائشة وأسماء في خطبة في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، ثم ذكر حديث الصحابي عن عائشة، ثم ذكر فيه حديث عائشة ذكر حديث عائشة في خطبة في صفة صلاة الكسوف، وفي بيان أنه خطب عليه الصلاة والسلام. قال في أوله: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد. خسفت الشمس. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التعبير بالخسوف بالنسبة للشمس، وإن كان أكثر ما ورد فيها الكسوف، ولكنه جاء الخسوف في بعض الحديث مثل هذا الحديث والحديث الذي مر قريبا. قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله في عهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. لما حصل الكسوف دخل المسجد عليه الصلاة والسلام وصف الناس وراءه، أي أي الرسول صفهم أو صف الناس وراءه، يعني هم فعلوا الصف، يعني فيصلح أن يكون يعني صف الناس أو صف الناس أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفوا وراءه وصلى بهم عليه الصلاة والسلام وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم كبر وركع ركوعا طويلا، يعني أن الركوع الذي حصل منه فهو طويل كما أن القراءة طويلة. ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة. ثم لما قال سمع الله لمن حمده يعني من هذا الركوع يعني قام ولم يسجد، يعني مثل ما هو شأن الصلوات الأخرى ما فيها إلا ركوع واحد، لا هذه فيها ركوعين، لما قام للركوع الثاني من بعد الركوع الأول قرأ قراءة طويلة ثم ركع، وهي هذه القراءة أقل من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا هو أقل من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد. نعم، وقد جاء في بعض الروايات يعني أنه أيضا يقول ربنا ولك الحمد بعد الركوع الأول، بعد الركوع الأول يقول ربنا ولك الحمد كما يقول ربنا ولك الحمد بعد الركوع الثاني. نعم، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، يعني فعل بالركعة الثانية الآخرة مثل ذلك، يعني مثل الركعة الأولى. نعم، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، استكمل أربع ركعات أي أربع ركوعات، لأن المقصود بالركعة الركوع وليس فيه أربع ركعات، يعني لأن ما فيه إلا ركعتان يعني وليس فيه يعني أكثر من ذلك، وإنما الشيء الجديد أو الزيادة في زيادة ركوعين، أربع ركعات أي ركوعات، أربع سجدات يعني الذي هي على الأصل بالنسبة لجميع النوافل، لأنها أربع سجدات، يعني الركعتين يكون فيها كل ركعة فيها سجودان، يعني سواء كانت الركعتين فريضة كالفجر أو يعني من النوافل التي يعني أتى بها ركعتين، فإن كل ركعة فيها سجودان وفيها ركوع واحد، أما هذه ففيها بالإضافة إلى أربع سجودات في الركعتين أربع ركوعات في الركعتين، كل ركعة فيها ركوعان، والركعة يراد بها الركوع. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، يعني معناها أنه فرغ من الصلاة وقد انجلت الشمس. ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله، وهذا اللي فيه محل الشاهد هو الخطبة. نعم، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وهذا فيه يعني ذكر افزعوا يدل على المبادرة، وأنهم يعني لا يتأخرون عن المبادرة بل يفزعون، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب فزعا، يعني ذهب فزعا يجر رداءه كما سبق المر. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس، وهذا قوله وكان يحدث يعني وكان اسمه إيش؟ وكان كثير بن عباس. نعم، وكان كثير بن عباس يحدث، يعني قدم الخبر خبر كان على اسمها، لأنه كان كثير بن عباس يحدث فجاءت يحدث متقدمة وهي الخبر. نعم، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال أجل، لأنه أخطأ السنة. ثم ذكر يعني هذا يعني في آخر الحديث أن كثير بن عبد الله قال، يقول أن عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة، يعني نعم كان يحدث من حديث عروة عن عائشة، يعني أنها ركعتان فيها أربعة ركعات، فيها ركعان في كل ركعة ركعان، وفي الاثنتين أربع ركعات وأربع سجدات، فأربع سجدات في الركعتين وأربعة ركوعات في الركعتين، يعني بزيادة ركوعين، بزيادة ركوعين في الكسوف. فقال فقلت لعروة اللي هو هذا اللي هو كثير بن عباس، إن أخاك يعني عبد الله بن الزبير يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، يعني أنه صلى مثل الصبح ركعتين، يعني كل ركعة فيها سجدتان وركوع واحد، يعني مثل الصبح فيها، يعني وكذلك النوافل كل ركعة فيها سجودان وركعة واحدة. فابن عبد الله بن الزبير قال إنه صلى مثل صلاة الصبح في صلاة الكسوف، قال نعم ولكنه أخطأ السنة، يعني أن السنة التي جاءت في حديث عائشة وحديث وغيرها من الصحابة هي أنها لها صفة خاصة، وهي أنه يزاد فيها ركوعان، يزاد فيها ركوعان في كل ركعة الركوع. قال أجل لأنه أخطأ السنة. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل، يعني هؤلاء كلهم مصريون، عن ابن شهاب. قال وحدثني أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد الأيلي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. أعلاه مدنيون وأسفله مصريون. أحسن الله إليك. خطبة الإمام في الكسوف الآن اللي يحصل يعني كأنها موعظة، يعني لا يصعد المنبر وإنما ربما يعني وقف في نفس مكانه الإمام. فذكر موعظة، ما في مال لا بأس بذلك، يعني وهي موعظة كما هو معلوم، هي موعظة تذكير، هي موعظة وتذكير، الغالب فيها الوعظ والتذكير، ما فيها بيان أحكام شرعية، يعني مثل ما يكون في خطبة الجمعة وغيرها. وإن كان يعني بالنسبة للكسوف بينها صلى الله عليه وسلم بفعله ما يتعلق بصلاة الكسوف، وما فيها ذكر أحكام شرعية، وإنما فيه ذكر تخويف وترهيب. ولهذا اطلاق عليها موعظة يعني مطابق لواقعها. لكن قضية الصعود المنبر، يعني الخطبة المعتاد خطبة خطبة يعني صعد أبدا، الخطبة قد تكون مثل العيدين خطبة بدون منبر، مو بلازم الخطبة تكون على المنبر، وهي خطبة واحدة فقط. ما جاء شيء أكثر من هذا. قال رحمه الله تعالى باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، وقال الله تعالى وخسف القمر. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. لا آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت، هل يقال كسفت الشمس أو خسفت، يعني هذا فيه بيان أنه يقال كسفت ويقال خسفت، لأنه جاء ذكر الكسوف في الشمس كثيرا وجاء ذكر الخسوف يعني في عدة مواضع وفي عدة في بعض الأحاديث، ومن هذا الحديث الذي قال أورد فيه قال خسفت الشمس وقال لا ينخسفان، فدل هذا على أنه يطلق على القمر أنه كسف وخسف ويطلق على الشمس أنها كسفت وخسفت، يقال في القمر الاثنان ويقال في الشمس الاثنان. فالحديث الذي مرت كثير منها ينكسفان، والكسفان راجع للشمس والقمر، يعني الكسوف أطلق على الشمس والقمر، وهذا الحديث الذي معنا ينخسفان، فذكر الخسوف مضاف إلى الشمس وإلى القمر. وجاء يعني في بعض الأحاديث يعني ذكر الخسوف مضافا إلى الشمس في كما مر بالأحاديث، وعلى هذا فإن الخسوف والكسوف كل منهما يقال للشمس والقمر، يقال كسف الشمس وخسفت، ويقال كسف القمر وخسف. نعم. الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقرأ فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة. هذا فيه الذي قال الحديث قال سمع الله لمن حمده. نعم. قال في الأول قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو. نعم. ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك. نعم. ثم سلم. هذا الحديث تقدم ولكنه ورد هنا من أجل أن فيه ذكر الخسوف مضافا إلى الشمس، وذكر الخسوف مضافا إلى الشمس والقمر، لأنه قال خسف الشمس وقال ينخسفان، وفي الحديث السابقة فيها كسف الشمس وقال ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا يطلق على كل منهما الخسوف والكسوف. قال حدثنا سعيد بن عفير. نعم. المصري. عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وهذا أدناه ثلاثة مصريون وآخره وأعلاه ثلاثة مدنيون. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. ثم ذكر باب يخوف الله عباده بالكسوف. يخوف الله عباده بالكسوف، يعني أنه جاء في بعض الأحاديث أن الكسوف للشمس والقمر فيه تخويف الله لعباده، فهذا يدل على أن على حصول التخويف. ولا يقال أنه إذا عرف بالحساب أو أنه يعني ذكر يعني شيئا منه بمعرفة الحساب أن ذلك ينافي التخويف ولا يناسب التخويف، بل التخويف قائم وإن حصل ذلك، لأن هذا الذي حصل للشمس من هذا التغيير وهذا التبديل من حال إلى حال، من حال الإفراق والإضاءة إلى حال الظلمة والخسوف والكسوف، فإن التخويف حاصل ولو حصل أو ولو عرف أنه قد يحصل يعني وأنه لا يلزم لأنه قد يذكر الحساب ويتخلف، لكن غالبا أنه يحصل ولا يمنع التخويف، بل التخويف قائم ولو الناس عرفوا أو علموا أنه يعرف عن طريق الحساب، فإن الخوف من الله عز وجل بهذا التغير الذي حصل لأن الله يغير الناس من حال إلى حال فيخشون الله عز وجل ويخافونه، ولا يقال أنه يهون أو أن الأمر يهون وأنه لا يعني لا يكون في تخويف، بل التخويف ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يخوف عباده. وجاء وذكر هذا الحديث عن أبي بكر وفيه التخويف، وذكر أيضا أن بعض الرواة ما ذكروا التخويف وبعضهم ذكروا التخويف، والتخويف ثابت بلا شك. حديث أبي بكرة قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبن لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف به بها عبادة. نعم بها أو بهما, يعني بهما أي الشمس والقمر, أو بها يعني بهذه الآيات. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن حماد بن زيد. نعم. عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة. نعم. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عبادة. نعم. لأنهم رووا هؤلاء وما ذكر التخويف. وتابعه موسى عن مبارك, موسى بن إسماعيل التبوذكي, عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عبادة. نعم. يعني بعض الرواة يعني ما ذكروا التخويف وبعضهم ذكروا التخويف. وتابعه أشعث عن الحسن, أشعث بن عبد الملك الحمراني. قال رحمه الله تعالى باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر, فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى, فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه, فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. أورده من أجل ما جاء في آخره من قوله كونه أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وأصل أول الحديث أن يهودية جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت أعاذك الله من عذاب القبر, وما كانت عائشة تعرف قبل ذلك يعني أنه يتعوذ بالله من عذاب القبر وأنه يكون العذاب في القبر, فبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لها. وقد جاءت الأحاديث متواترة في عذاب القبر وأنه حق, وهذا من علم الغيب الذي لا يعرف إلا عن طريق الوحي, بل إنه قد جاء في الدعاء الذي يكون في آخر الذي يكون في التشهد الاستعاذة بعذاب القبر, استعاذة من عذاب القبر مع ثلاث أخرى وهي عذاب النار وفتنة المحيا والممات وتصحيح الدجال. يعني هذه جاءت يعني من جملة ما جاء في عذاب القبر وبيانه وأنه يحصل هذا التعوذ الذي يأتي في الصلاة والذي شرع في الصلاة, والحديث متواترة. وهذه اليهودية التي قالت عذاك الله من عذاب القبر يعني يمكن يكون هذا مما جاء في كتبهم لأن هذا من أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي, ويمكن أن يكون هذا مما جاء في كتبهم اللي هو الاستعاذة بالله من عذاب القبر أو أن عذاب القبر يحصل وأنه يستعاذ بالله منه. قالت عذاك الله من عذاب القبر فقالت عائشة, فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ نعم, فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم لأنها ما كانت تعرف ذلك قبل هذا, ولهذا لما سمعت اليهودية تقول هذا الكلام سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ قال عائذا بالله, يعني أنه تعوذ بالله عائذا بالله من ذلك, أي أنه تعوذ من عذاب القبر, ودل على أن عذاب القبر حق وأنه يتعوذ منه كما يتعوذ من النار. ثم ركب صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة. ركب ذات غداة مركبة كأنه يعني ركب دابته ليذهب إلى شيء فكسفت الشمس فرجع يعني حتى كان يعني بين الحجر أو جاء إلى حجر زوجاته وصف الناس وراءه وصلى بهم هذه الصلاة التي جاء وصفها يعني في ركعين في كل ركعة ورطالة في جميع أفعال الصلاة. نعم. ثم بعد ذلك خطب الناس. لا. نعم. طاب قياما طويلا فسجد وانصرف ثم قال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعودوا. ما شاء الله أن يقول يعني في خطبته يعني الذي ذكرهم فيها ووعظهم وأمرهم أن يتعودوا بالله من عذاب القبر. فهذا يعني فيه يعني المطابقة للترجمة هو في هذه الجملة الأخيرة التي أمرهم أن يتعودوا بالله من عذاب القبر يعني في صلاة الاستسقاء يعني في في في في, في, في الاستسقاء يمكن أن يتعودوا في داخل الصلاة ولكن الرسول أخبرهم بعد الصلاة ومعنى ذلك أنهم يتعودون بالله من عذاب القبر بهذه المناسبة قيل لهم هذا بهذه المناسبة ولعل ذلك وذلك سببه ما قالت باليهودية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من عذاب القبر وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. باب طول السجود في الكسوف. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. ثم ذكر باب طول السجود في الكسوف. في الكسوف يعني السجود الذي هو سجود الصلاة الذي سجدتين في كل ركعة يعني في الركعة في الركعتين أربع سجدات أنه يطال فيها السجود يطال فيها السجود وقد جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث أنه الركوع القيام طويل والركوع طويل وكذلك السجود وهنا خصه بهذه الترجمة وهي إطالة السجود من أجل عائشة أنها قالت ما سجدت أطول من ذلك يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أطال السجود وهي ما صلت صلاة فيها طول سجود مثل هذه الصلاة. المتن أو قال عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة. المقصود بالركعتين ركوعين والسجدة المقصود بها الركعة المقصود بالسجدة الركعة لأنه يقال للركعة سجدة وأما الركعتين فهما الركوعان الذي يكون في الركعة الواحدة في الركعة الواحدة أو السجدة الواحدة يكون فيها ركوعان وعبر عنه قال ركعتين ركعتين في سجدة يعني في كل ركعة أو في كل سجدة أو ركعة يعني ركعة ركعتين أي ركوعين أي ركوعين لأنه يطلق على الركوع ركعة يطلق على أو يطلق على الركوع أنه يقال له ركعة وأما سجدة هنا فالمراد بها الركعة يعني لأن الركعة يقال لها سجدة وقال ركعة ويقال سجدة. نعم. وبعد ثم ذلك جلس ثم جلس ويعني وتشهد وفرغ وقد تجلت الشمس. قالت عائشة ما سجدت سجودا قط أطول كان أطول من ما سجدت سجودا قط أطول من هذا يعني الذي سجدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف سجدته مع رسول الله في صلاة الكسوف وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث إيراد الحديث هذا الذي قالته عائشة في أن السجود طويل وأنها ما سجدت سجدة أطول من هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. نعم. بعدين قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي نعم. عن يحيى ابن أبي كثير نعم. عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو نعم. باب صلاة الكسوف جماعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.